على حق الله، انما التحريم في الاداء في الحيات الحيه، ثم ان من ما في التحريم صفه الشيخ الله عافاك الله عنك صفه يعني تحريجها هي الحيات، يقول لا تخرج نحرج عليك الا تخرج، ان خرجت قتلناك، فاذا كرر ثلاث تقتل. كلام مفهوم، كلام مفهوم في مجلس واحد في مجلس واحد في البخرجات ثلاث مرات ذبح الدجاج لابد ان يكون في التجار كله ذبح الدجاج افضل افضل. هل هو مستحب الاصل فيه ولا الوجوب؟ لا مستحب الاصل مستحب. طيب حديث انفرد بحديث في احد رجال السند لم يوفقه غير ابن حبان، اذا كان ما جرح الاخرون يعتبر حسن، اذا كان ما جرح احد غيره انفرد بتصحيح انفرد بتوثيق ابن حبان وغيره ما جرحوه، ما في احد جرحه، لا ما احد جرحه، ما في احد جرح ولا تعديل، لا باس من باب الحزن من باب الحزن. حكم أخذ من اللحية صلى الله عليه وسلم الرسول يقول وفروا اللحى أعفوا اللحى أرخوا اللحى لا يخذ. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلم. أما بعد، هذه الحديث الأربعة كلها تتعلق بالأطعمة. الحديث الأول الصيد بالنسبة إلى المحرم إذا صاده الحلال، يدل حديث أبي قتادة على أنه لا عبث به إذا صاده الحلال أن يأكل منه محرم. وفي حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه قال هل منكم أحد أشار إليه أو أمره بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوا. وهكذا جاء في حديث أبي طلحة، حديث طلحة أنه النبي أكل الصيد الذي صاده الحلال. فالحاصل أن الحلال إذا صاد صيدا ولم يقصد به المحرم ولم يعنه المحرم لا بأمر ولا بإشارة فإنه يحل للمحرم الأكل منه. وكان أبو قتادة معهم في طريقهم إلى الحديبية ولم يحرم وهم محرمون، فأبصر حمار وحش حمل عليه وقتله وأكلوا منه ثم سألوا النبي فأقرهم على ذلك. وفي حديث آخر أن صلى الله عليه وسلم أهدي إلى صيد فرده وقال إن لم أرده إليه إلا أن حرم، حديث صعب بن جثامة. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصل لكم. والجامع من الأحاديث أن صيد الحلال للصيد يحل للمحرم بشرط أن لا يكون المحرم أعانه بإشارة أو غيرها، وبشرط أن الحلال لم يصده من أجل المحرم. أما إذا صاده من أجل المحرم أو أعانه المحرم فإنه لا يحل المحرم. هذا هو جامع من النصوص في هذا الباب. والحديث الثاني حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم نحروا على أهل ذي فرس فأكل وهم في المدينة، كما جاء في الرواية الصحيحة أنهم في المدينة، هذا يدل على أنه لا بأس بالخيل. النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالخيل ونهى عن الحمر الأهلية، هذا هو الصواب، الخيل حلال. أما الحديث اللي فيه النهي عن الخيل والبغال والحمير هو ضعيف. الصواب أنه لا بأس بأكل الخيل كما جاء في الصحيح من حديث أسماء، وكما جاء في حديث آخر وحديث أخرى في حديث جابر وغيره أن الرسول أذن في لحوم الخيل. أما البغال والحمير الأهلية فإنها لا تحل عند الجميع. والحديث الثالث حديث الضب، الضب أكل أمانة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، والنبي كره أكله وأنه لم يكن بأرض قومي فلم يأكل منه، ولكن أكلها الصحابة والنبي ينظر كما جاء في حديث الصحيح قال خالف اجترته فأكلته

الصور وأشباه مما يؤكل. الله أباح العباد في الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشي أو زرع فإنه ينتقص ما يجد كل يوم قيراط، في اللفظ الآخر قيراطان. وفي حديث ابن عمر عند الصحيحين قيراطان أيضا، هذا يفيد الحذر من اقتناء الكلاب إلا كلب الصيد أو ماشي أو زرع، وأن صاحب الكلب غير الثلاثة ينقص من أجل كل يوم قراطة، هذا يدعو على منع من ذلك وأن لا يجوز له اقتناؤه، إلا إذا كان للصيد أو للماشية حراسة الغنم أو للزرع حراسة المزارع فلا بأس لهذه المقاصد الثلاثة، إن لم يكن أسود. أما الأسود فلا يجوز اقتناؤه بل يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها إلا كلب الأسود البهيم، هذا يقتل ولا يقتنى لأنه شيطان. في اللفظ الآخر وقته منها كل أسود البهيم ذي الطفيتين ذي النقطتين في وجهه. المقصود أن الكلاب التي يقتنى لا بد تكون غير سوداء في الصيد في الصيد والزرع والماشية لا بأس بها، أما اقتناؤه لغير ذلك فهذا ينقص الأجر، ولا يجب المؤمن اقتناؤها لغير الثلاثة. أما الأسود فلا يقتنى أبدا لا للصيد ولا للماشية ولا للزرع. وبين في حديث علي رضي الله عنه بن حاتم أنه إذا أصاب بسهمه وأدركه ميتا هو حلال، وإن أدركه حيا ذبحه، وهكذا ما أصابه بكلبه أو بحد المحراض فإنه يباح له إذا وجده ميتا، فإن وجده حيا فإنه يذبحه، إذا وجده حيا ما قتله الكلب ولا قتله المعراض فإنه يذكيه ويحل. أما ما أصاب بحد المعراض لا بحد بعرض المعراض لا بحده هذا وقيه داخل يقول له منقول حجم المنقولة هي تضرب حتى تموت، هذه قولها منقولة ما تحل. فإذا أصابها بعرض المعراض أو بخشبة أو بحجر لا حد له هذا يسمى وقيه. وإذا غمى الصيد وغاب عنه فلم يجد فيه أثر إلا أثر السهم حل له، أما إذا كان فيه وجد فيه أثر سهم آخر فإنه لا يحل، لأن لا يدري هل قتله سهمه أو قتله السهم الآخر. وهكذا إذا أرسل كلبه المعلم فأصاب الصيد فإنه يحل إذا قتله الكلب المعلم، فإن أدركه حيا ذبحه، وإن وجد مع كلبك كلبا آخر لم يحل، لأن يدري كلبه قتله أو الكلب الآخر. وإذا غاب عنه فلم يمتن كما في حديث بشارة، وإذا غاب ولم يمتن فله هو حلال، أما إذا غاب عنه وجده ممتنا قد أروح خاس فلا يحل له، صار ميتا. والحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن قيل النبي صلى الله عليه وسلم أن قوم يأتون باللحم ما ندري ذلك رسول الله عليه أم لا أفنأكله؟ قال كلوا، سموا الله عليه وكلوا. في الأفضل أنهم ناس حدث أحدا من الإسلام، فيأتون إلى عائشة بالصيد أو بالهدية أو لغيرها ولا يدرى عنهم هل سموا أم لا، قال سموا الله عليه أنتم وكلوا. هذا يدل على الأصل في ذبيحة المسلم الحل، الأصل فيها الحل ما دام مسلم ذبيحته هذا الثاني يسمي ويأكل والحمد لله، إنما تحرم ذبيحة الكافر الوثني والمجوسي، أما المسلم والكتابي ذبيحته حلال هذا هو الأصل. وفق الله من جزء من الأجر يعني عند جمع من العرب ما يرونه 21 وعند جماعة آخرين سهم من 24 ثلث الثمن، والمقصود جزء من الأجر يعني. في الحديث الآخر أنه كتجب الوحدة نعم، في الحديث الآخر في حديث اتباع الجنازة كتجب الوحدة هذا في الأجر غير الموضوع هذا نعم. صلى الله عليه وسلم بالثعلب الخشن الذي رواه داود إذا أرسلت كلبك فيكر اسم الله فكل وين أكل منه صلى الله عليه وسلم. لا ضعيف هذا ممكن. هل مخالف من أهل الصحيح؟ هل لابد من إراقة الدم إذا أرسل بحد إذا أصاب بحد؟ نعم. إذا أصاب بحد فقتله. إذا أرسل بحد ولم ما دام أصاب بحد قتله. يجب يجب فإن نفسها سقطت أو كان جاهلا سقطت اقتناء الكلب حراسة المنزل صلى الله عليه وسلم ما بعها النبي لا الصيد والماس والزر كيف يرضى الله عز وجل انقو ساجر صلى الله عليه وسلم بعض الدول صلى تذبح الدجاج بالصعق الكهربائي أو بالخل مثلا كيف مثلا يعمل الشخص مثلا اذا ما وجد الا هذه الوسيله صلى الله عليه وسلم ياكل منها او لا ميته هذه ميته تعتبر ميته نعم نعم لكن لا بد من ثبوت ذلك لديه نعم لا بد من ثبوت هذا الشيء لديه او ان كانت اذا باع هذا الكتاب تحله الا ان يثبت عليه انها ذبحت بغير شرع بالصاع او بغيره اما اذا كان من ذبيحه المجوس او الوثنيين هذا تحرم مطلقا شاهد أحسن الله عملك شاهد الرقبة وشاهد الرأس أحسن الله عملك في هذه الحالة ما يأتي من أحسن الله المقصود إذا كان بالصدق أو غيره مهم بالذبح ما أتحن أحسن الله عليك أسرى قوله تعالى وما علمت من الجوارح بين الجوارح إلى الكواسب بين الطير والسباع مكلمين معلمين الله أنه معلم يعني معلمينها كيفية الكر والفر أسرى الجوارح أحسن الله عليك فسرى بعض المفسرين منها الكواسب بين الطير والسباع خاصة بالكلاب هي الجوارح لا المعلمين معلمينهن كيف يصيدنا أو أخرج حشوه فيحل بلا ذكاء أي نعم يعني الكلب يعني قتله الكلب نعم ولو بيخرج حشوه لو مات بهذا نعم إذا أخرج حشوه أو مع قتله مع رأسه أو مع رقبته من أي ما لم قتل حله هم شاطر في الملبح من قال الجمع بين الروايتين قيراط وقيراطان أن قيراطان إذا كان في المدن أنه أكثر ضرر لا لا لا بس زيادة مقبولة زيادة الثقة مقبولة قد يكون في أول قال قيراط ثم قال صلى الله عليه وسلم قيراطان جاء الوحي بقيراطان التسمية على أنها واجبة أم سنة عفى الله عنك التسمية واجبة الله أمر بها وإذا نسي أحسن الله إليك التسمية إذا نسي لا حرم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هذا هو الصواب الله يجزاك والجاهل كذلك نعم التجارة في كلاب الصيد لا ما يباع الكلب ما يباع النبي صلى الله عليه وسلم بيع الكلاب قاتل من كلب خبيث لكن ربي فقط ربي هو يعلم بس ولا يغرم ولا شيء ما لا قيمة هل يشترط أكل الصيد أحسن الله إليك هل يشترط أكل الصيد حديث عائشة ما لا أكل الصيد يعني بعض الناس يستخدم هواية بس يرسل صدره إن كان هي الأمة يجلس لا بد يصيد للأكل أو للبيع وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقه ولكنها تكسر السن وتفقه العين متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا رواه مسلم وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها رواه البخاري وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة متفق عليه الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد هذه الحديث الأربعة كلها تعلق بالذبح وآلاته النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بالله المغفل المزني نهى عن الخذف قال إنها يعني خذفة أو طريقة الخذف لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقه العين والخلف هكذا بالأصابع يخلف بحجر أو نحوه بالأصابع قد تصيب عينها أو تصيب غيره أو تصيب فمه أو فم غيره. مقصود أن الخلف لا يجوز لأن أصول لها عنه. إذا كان يريد رمي شيء يستحق الرمي يرميه برمي مضبوط، إذا كان يرمي حية يرمي عقرب يرمي شيء يستحق الرمي يرميه بشيء مضبوط لا يكون في خطر. والحديث الثاني فيه النهي عن اتخاذ ما فيه الروح غرضا، والهيج دجاجة أو حمامة حية أو سخلة أو غير ذلك من عرض يرمى سبح يرمى لا يجوز، لأنها يعني تعذيب للحيوان ظلم. في رواية مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله من يتخذ شيئا فيه الروح غرضا، لعن يدعي أنه من الكبائر. معنى ذلك يحط شاة سبح أو دجاجة أو سهلة أو حمامة شبح للرماة غرض يرمى لا يجوز، بل تذبح ذبحا شرعي إذا أراد ذبحا يذبح ذبحا شرعي كما يأتي بحديث شداد بن أوس. الحديث الثالث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذبح المرأة فدل على أنها لا بأس أن تذبح، إذا ذبحت ذبح الشرعي تركب ذبيحتها، قد ذبحت بحجر إذا كان الحجر له حد بدل هذا الإنسان أجزى سواء كان الذابح مرأة أو رجل. فالمرأة كما أنها تطبخ تعمل ما يحتاجه الرجال كذلك تذبح، لا بأس أن تذبح إذا ذبحت ذبح الشرعي ذبيحتها على كالرجل. الحديث الرابع ايش؟ كذلك الحديث الرابع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم ولو كان رسول الله عليه فكل ليس السن والظهر. اما السن بعظم واما الظهر فمدى الحبس، هذا يدل على ان ما انهر الدم ولو كان رسول الله عليه بحده في السكين والحجر له حد وما أشبه ذلك ما له حد لا بأس به، تباح به الذبيحة إلا شيئين العظم والظهر، ولا يذبح بالعظم ولا بالظهر ولا بالمثقل كما تقدم صبته بحد فلا تأكل، لكن مثقل طرح عليه حجر طرح عليه حصاة طرح عليه باب هذا ما يحل. أما إذا كان بحد أنه الدم بالحد كالسكين والسيف والحجر الذي له حد فلا بأس، ما انهار الدم ذكر اسم الله كل شرطان احدهما انهار الدم بمحدد والثاني ذكر اسم الله. اما ذهب بالعظام او بالاظفار او بالمثقلات الحجر الكبير او الباب يطرح عليه او ما اشبه ذلك لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم وان اصبته بحد فانه وقي، والمقوله هي ترمى بالحجر أو خشبة أو ما أشبه حتى تموت، هذه هي الوقية. فإذا كان بمحدد فليس بوقي. وفق الله عنك الله عليك الآن في رصاصة الله عنك شكله ليس بمحدد بل مدبر، ويكون ما يعرف الآن بالبنادق الهوائية، هل يكون هذا حكمه ولا هذا ينهر الدم؟ يعني هذا يميع بالنار ينهر الدم في البندق والمجمع وغيرها. نعم هذا ما يصلح ما يصلح نعم ما تجزي به ضرب العصافير نعم النباطة لأنها بالمثقل قوة ضربته ولو حط فيها محدد نعم لو أطلق وضع فيها مسمار ولا شيء محدد وأطلقوا عليها عصفور ولا الحمامة الظاهر أخي محدث إيش لو وجه محدث أحد المصانع الموجودة في المملكة عندنا صلى الله عليه يجمع الدجاج ومن ثم تمر آلات بعد ضربها بالكمبيوتر صلى الله عليك ثم تيك ثم تقتل صلى الله عليك. هل هذا جائز؟ محدد يعني؟ هنا هنا ذبح آلات محددة هنا ذبح هنا إذا سمع عليها صلى الله عليك فوق واحد سمع الجميع نفع الله عليك. إذا وضعوا هدف حيوان وقتلوا هل يتوكل؟ سميتها؟ لا ميتها. والله عنك إذا كانت دابة يعني كثعبان وعقرب وضعوها وجدوها حطوها في قبصة ثم بدأوا بضربها ظاهر العموم ما يشعر ما يجوز؟ لا ما تحط هذا لكن إذا قتلوها لا بأس. أطلع عنك في ذبحة هل يكفي الأوداج أو لابد من المريض؟ الحلقون والمريض هذا الأساس. وإذا كان معه الأوداج أفضل أربعة والجين في الأربعة الحلقون والمريض والوجيان هذا أكبر هذا ذبح كامل. إذا ذبح ونسمي ناسين لا حرج مع النساء. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.